ustedes. Feria en el África, ¿sí? Buscan en el pecho de Jesús Ucrane. Buena el Cristina. Buena el país. نحن ما خدناش حاجة خالص غير بس يا دوب برزنتيشن. عايز تقول خلينا الكنال خلاص دلوقتي الاخر السنة كده خلاص. ده احنا كمان خدنا حتة في الانتاج الحمد لله بيني من الحرام. ارجع بالي من خلاني الأكل بين السوالين والباقي. لا مش كده مع فيبر هزود على الأكل كلمتين. هو هتكتب أو تزود انت عاملني كلمتين الأكل ازاي بس يتكن ده الميديتين. وأشهر حاجة تعمل حاجة اسمها ترانز حاجة اسمها ترانس يا برايمري يعني من غير اي فيبر مشهور جدا برايمري ده في الانر جلاند يبدا المحل. تريتمنت الاسيد خدناه دونت ويت فور فلكتويشن جريدج اندر جنرال انستيسيا. خد بالك انه بيعمل بيزنس مش اخدت الكلام ده ولا انا ما خدتوش يا اوضه. طيب يبقى في الاسيد حته واحده فين السلايد بتاعه خدنا كلينيكال فيكتور وخدنا السايد بتاعه وخدنا الباثولوجي بتاعه والاكيوت والكرونيك وده فايبروز ده مش فايبروز. يعني الكرونيك يبقى انديوريتد الاكيوت لا سوفت ده اي اكيوت ارثر في الدنيا. ايه اللي يعمل بيه؟ رايك ايه اللي يعمل بيه؟ أشهر حاجة هارد ستوز لسه تحت معوار يا إما سبيتشال أند فورين بودي ممكن يا كرونز. الكرونز مشهور يا إما سبيتشال الديبي بتاع الفيشل. أي ألتر موجود في الإنر كنال موجود في الألتر فيه اللي يعمل ألتر في الإنر كنال تي بي و سيفيريت. صح صح كل سنة تي بي وسفلس تي بي وسفلس تي بي وسفلس ما عدا الفراج تي بي ما فيهاش تي وكار في نوم ملك من تارك وكرونز يا تي كرونز بيعمل فيش تريتمنت الفيشل اكيوت وكرونز اكيوت وكرونز. الاكيوت فيشر قلت المرض مرض مخدر موضعي ام اف انتاك نون ايرتن ظاهر كمان احيانا يا اولاد لو ما استجابش الاكيوت فيشر بالعلاج والعيال عنده فين عميق جدا نعمل له احنا حاجه اسمها مان كابل اكيوت كويس ماكسيمال انر دايلاتيشن. ايه المال دي؟ يعملوا دايلاتيشن للانر 8 فينجر استغربش ايه الفيلم كان رضوى كتير من دول الناس الكبار بالذات دول ان كنت ما تلاقي مش تاني بعد ايه الفيلم كويس. اخد يشيل الكاس دي وبقى جنب كده فعلا استحمالي كل كنت وقت وقت وقت خلصينه مع بعض مع بعض. يا عمرو يا احمد يا علاء يا اولاد مبروك يا سهل ربنا انت يكون كل حاجه البركه والايمان وكل حاجه ايه اما كرونيك بريشر بقى الانترنال سنتر فايبروز لازم اشقه انا اسمها سنكتراتوم لازم سنكتراتوم وكمان بريشر ده اللي بقى كرونيك ارثر ده لو شايفه فيري كرونيك فعلا لازم اشيل البريشر اعمل بريشركتومي يعني اشيل ارثر المهم الفيشاركتومي ولا الاسفنكتراتومي تفكر معايا الاسفنكتراتومي لا الاسفنكتراتومي لان هو الاسفازم هو السبب انه مش عايز يهيد فيفك الاسفازم ده اللي بقى دلوقتي فايبروس خطوة الاساسية الاسفنكتراتومي بلاس او ماينس فيشاركتومي طب الفيشتي لا الفيستولا ما خدناش التريتمنت بتاعها بس التريتمنت بتاعها كلمة واحدة ميولي فيستولكتومي شيل الفيستولا اما الفايل فما خدناش التريتمنت ولا كومبليكيشن ركز مشاكل الفايل قلت لك الفايل ديبيندنت اكسترا كومبليكيشن ايه كومبليكيشن فايل هي بتنزل وتطلع تنزل وتطلع والريسبت ترانجوليتد يعني اتخلقت بالانترنال سبنتر ساعتها خلاص تخش بالجنجرين ارتريشن انفكشن سكندري هيموريج بعد الانفكشن ممكن تخش في الثرومبوز وتبقى فايبروز بعد كده ممكن لكن الاصل مش كده طالع نازله والفايل يا اولاد ما نتحسش بالسي ار النون كومبليكيتد اللي مش فايبروز مش ترومبوز هتدخل صباح تسحب لو دخلت البروكتوسكوب تشوف كور طب نعمل بي ار في واحد عنده سبسبكت يكون عنده فايلز ولا لا ايوه لازم الفايلز اي فاريكوستي برايمري وسكند البرايمري عباره عن ويك في بيج مع كونجيشن ترى انت كنت سبيش خلاص السكندري حاجه قفلت في ناس الاتيرن بريجننسي خد بقى السبب الخطير ريكتر كارسينوم كارسينوم في الريكتر كانال في الريكتر قفلت سوبير هيمورويدال فين اللي بترجع الدم وبتحصل في السن الصغير فيجي لك العيان عنده فايز وبريدنج في الريكتر ده السن الصغير تفكر ده غالبا في الفايز والاسباب تعمل فيه اكتر واكسكلود ريكتر كارسينوم المهم تعالجها ازاي الفايل فاكرين بقى حته الفايل كونزرفاتيف يا انجكشن يا اما كونزرفاتيف مراحل تاول من الكوست ودي كونجكشن ويقول الناس نون ايرتنت دايت والكلام ده غلط معلومه ليكوا يعني لا علاقه للشطه بالبودي الفرق يا بدري وحشني يا ابني ربنا يكرمك يا بدري من زمان ولا بتحضر لا علاقة طارق للفايل بالبوتين للبوتين الشطة بالبوتين الشطة في الفيشر بس اللي عنده فيشر لما ياكل الشطة اللي نزل مع الستول تنزل على الفيشر انت متسول فيشر ولما تزود البين تمنع الهيلينج اتفقنا ان البين يعمل اسباب مش كده المهم فده قصه البواسير كونجنت طب انجكشن اخش سب كودنج مش في البواسير. اقول لكم علامه جت من كتابه الزلقه والسهم، تجميعه ما حصلتش قبل كده في الفاريكوز فين، حقنا جوه الفين، في البارد حقنا بره يا جوه، الاثنين صح، هنا حقنا بره. يا سلام يا ما عرفتش ليه، ده مبتلى قوي ده امبارح كان هيعيط، ده بقول كده امبارح كان اولاد اجتماعيا ما شاء الله كان هيعيط، شغلنا التكييف ده الحرارة كده ولا ايه؟ شفت لما غبنا عن بعض يوم واحد، يوم واحد يوم الجمعة بقى برد ورعب، برد ورعب، وتهانينا للأهل الفوز الساحق على تذكر الرهيب انت تصور كل ما واحد واقف او قاعد كل الكره ده متشال كوره من الارض من غير بلاش. كمان الشرط يكوزها في الانر كمان ده احشى قوي فتسمح بالتمدد مش حاجه احمد ماسكه نفسها. كمان البنت دي بتاثر ميكوزا نهايتها عشان توصل ده بتعدي طول المصب هو بتاع الجينس اللي فيه السفنكترز فالسفنكترز خنقها فالدم بيروح الجراجة يلاقي الروح في ايه؟ في خنقة. الخنقة دي تعمل كونجيشن ومع الوقت تعمل فاليكوزي. عشان كده الفايلز مشهورة جدا مشهورة جدا لكن اللي بيحتاجوا عمليات مش كتير. بنحقن واحدة في المرة ايه الكومبليكيشن للحق يحصل اكتر يحصل انفكشن. تحقن ديب قوي في السفنكتر او تحت الدنتين تبقى فيري بينفول ستريتشر. انما لو كان ثيرد او فورث ديجري لازم تروح. الثيرد ديجري ايه فورث ديجري انفكشن؟ ثيرد ديجري ينزل وهو يبقى فورث العيلة ما تطبقهاش لا هو ولا العيلة ولا عيلة صح. ثيرست وسكند لا كونسرفاتيف ما استجابش انجكشن ما استجابش جراحة. السؤال ده علاج جراحي دوت علاج البواسير بالليل في اوبشن ثانية في اوبشن منها الليل يخش بالليل على البواسير يحصل لها فورس وقت وليش ذكرى تانية حاجة اسمها باند لايجيج زي فكرة زي الأصوليين باند يخش يحطوا رابر باند على البدي. في حاجة اسمها كرايو ايه كرايو ده ليكويد داتي تتسقعها جدا لماينس 190 يحصل كوأجمد ليكوز. انا كرايو بعمله بطريقة مختلفة بجيب عمود تلجي عمود تلجي دوبريتا عشان يكون بقاله شويه واروبريت مشان دوبريكيت عشان بريك بيت فرنش دوبريكيشن دوبريكيت العمود وبتركبه للعيال وبتقوم حبايبها وبتسيبه لما يسيح مين؟ العيال والعمود نو سينج ريكارد مفيش عيال اشتكى تاني ويمكن يشتكي من اي حاجة كده طول حياته طول حياته نو سنجر كراي عمود تاك بس جوبة جدا ومركب وفيه مركب تقول له بقى لو في اي شكوى تعال اعمل لك جلسة تانية لان الجهاز بتاع الكراي مش موجود كل حتة بس احنا مثبت. وبعدين انا فاهم كراي فيها ريكارس انا عندي نو سنجر ريكارس مفيش ولا عيان اشتكى ده بوشر. يلا بينا يلا نقرا الكتاب الاول بعدين ورقه الميت الفايل وميزه فايل سيستم اما البايونير ابن مصر لا تعمل انا حد ركبت الفلاس حيكون خلاص احسن اسمعوا لي كلمتين فيها يعني اوعى تتكعروا تكتب اللي بقوله اسمع كلمتين يعني ايه ركبت الفلاس بالتعبير اسمه سقوط شرعي سقوط شرعي سقوط شرعي يزيد الوجود ده بس يمشي في كل الوجود يبقى يقدر يكتب الوجود الوجود ده بس مش معنى قوي في الاطفال يبقى أقل من 5 سم في طول الحتة ثلاثة أما الكوبين الكبار أكثر من 5 سم وتشوف فيها الحين الكوروجيشن لأن الماسلز نازلة السيركولار ماسل فايبر نازلة بس هي الكوروجيشن تبين هل ممكن في الكبار يحصل بارشل برولابس ممكن طب ما البواشير ما بالبرولابس مش البواشيرة كبرت لما تواضح حتة ميكوزة نزل بيها ما هو البرولابس بولد طالع من اللي من الميكوزا وشد عليه في الزجاج نوع في البرولابس الامر في اولاد بنعتبر ان الريكتال برولابس نوع من الهرمي لا مش متصورين يا دكتور عبد والحقيقه ده ما تصورتش في الحق نوع من الهرمي ادي ريكتال ادي بريتون نزل الريكتال ده كده لما نزل هيشد مع الساك بيتون كده بس الريكتم بره الساك بس هو الساك يبقى سلايدنج هان يبقى سلايدنج هان ايه ادي ريكتم ادي بيتون الريكتم صدت كده نزل كده عمل ايه بيتون شده معاه فعندك بيسكس خارج بره الكونتين الكاميدي بتاعك جهاز وكمان في ساك بس الاورجان ده سلايد بره الساك زي ما حصل في الاصابة بالظبط طلع لفوق وشد حته ساك اهو الريكتم نزل تحت شد حته ساك لدرجه في التريتمنت بتاعه اوبشنز كتير جدا في الريكتم كولابس في كارثه كتير قوي هنا يا شيخ خش جوه كده روح سالوا لك في التريتمنت التريتمنت بتاعه في هتلاقي نص عنها زي الهزية بالصف ريدكشن اوف كونتكس وريفيرال ديفكت بريد التوكنة كله بتوها صلحت وعملية تانية بقى حاجة اسمها ريكتو بيتش يتثبتوا نقص الحتة ريدندن ومخيط وبالمناسبه البرولابس ذو نفس الديكريس بتاعت الفايز فيرست سكند فورث ثيرد هي هي ونفس كومبليكيشنز الفايز ينزل استرانجوليتد انفكتد اثريتد اما البايونيدر اللي شطبناه فده عيان ما طبش من عيان ان انا من الاوائل اللي عملت عملية فيه كثيرة قوي اقولها المكتوبة بره في العالم عشان نملكها لكن من اوائل التحمس اللي جدا في مصر واغلى تعتمدها دلوقتي الفاينل اللي عبارة عن نصور عرة قد كده اسمه نصور عصعوصي على عصعوص فين العصعوص ده؟ كوكس لكن من جوه برانشنج جدا فعلى بتشيله كله بتشيل ماس وبتشيل كبيرة كانوا زمان يشوها مفتوحة نصور زي تيست ده يعني يا ساينس الوقت يا ساينس مش نصور بس ده عاوز زي ما تيست مش فاتح الحاجة جوه يبقى هتدفع لن يعمل هذا الساينس اهلا يا شيما نجيت امبارح يا ريت اخوات من عبارة فانت نص الحصة وجاي تحصل للأسف باتك الحصة ايه بس كده الأخير ماشي يا ولاد طب دلوقتي يا شيماء انت مؤاخذة مشكلة دكتورية انت امبارح ما كنت ايه بذكر ماشيين ممكن النهارده مش بذكر بجد اصل لو حتى مش بذكر كده ممكن واحد يتمشى مرتين في نفس الحته الى مساحته يبقى يعني ليس لها ثابته قانونيه في التاريخ ضابط وبنقيس عليها لكن ليس لها ثابته قانونيه في المدينه واذا كنا نقع فكر مصدريا عدم مصدريه ضرب طالب مرتين في نفس الحته اسمه فايرونيدا الفيسيولا او فايد ناطور عصعوصي ترجمة حرفية فتح هنا كده وهو فرنسي اقرب كده بس يا ولاد ليه انا بحبهاش لانه العيان جاي بشكوى صغيرة يا مصطفى فتح قد كده تعمل له عملية قد كده زمان كان فيه جرح مفتوح وناس كتير لغايه دلوقتي بتعمل كده يقعد شهرين ثلاث اشهر يغير على ما يخاف يعني هنسافر جرح بسنين طويله نسافر الجرح هتسمع رباعي الافلام نسافروا ده النصور ايه اللي نعمل نصور عصعوص يا ولاد بالمناسبه اوعى تبقى وقت تقلع احنا بنسرح في الرسوم انا بسرح في الرسوم دي حاجه كنت شايفها كانت موجوده يا شعر كلام الصح شعر تخيل الشعر الميت اللي بيقع من قفل واحد ينزل تحت في الحته دي لما يقعد على فتره طويله على كراسي حكه الشعر في المنطقه دي تخرم الجلد دي النظريه الاكسبتد وعند صور كتير نظريات فعلا شو الحالات دي الشعر طالع من جوانا كده شد شعر ميت فايلو نيدل يعني عش الشعر فايلو شعر نيدل من نايدل عش شعر اللي عايزك تعرف الفايلو الكلمتين مالهم كتاب في حاجه في الطب اسمها ناصور عصعوص حاجه تانيه عمليه كبيره بس معلوماتك العامه واضحه لو حد من قرايبك جالك حد عيان عندك تقول له يحتاج عمليه وهتبقى عمليه كبيره يبقى فاهم كده أنا النصور العصور في اكتب جه مرة نظر اكتب جه مرة كنا شابينه أيوة بس كان دور تاني ثم أنا بأجل كان بالامتحان اللي فيه اختياري الامتحان اللي فيه اختياري دوت هتجد فيه كل العجائب والغرائب ولا تقيس على هذا الامتحان اي امتحان جراحه طول العمر خالص لانه احنا ضد الاختيار فلما حد يعمل امتحان اختياري من اساتذتها بيلغي الاختيار يلغيه ازاي كده ان كل سؤال يحط لك حاجه عجيبه وغريبه محدش عارف يبقى انت خلاص مضطر تظبط الاربع كلمات يبقى الفايت اي واحد مين مين بيسمع ده بورتال بين انتيرو سيستريك بين كتاب السيو ريكتال بين الثلاثة الفكر الجغرافيين اللي عاملين ثلاثة هيمورويدا اكسوبيك لا سؤالك حلو ليه أجمع عملية حتى في الفرش ثم كتير قوي الفتح يروح حفله وتعمل حفله تاني تعمل له برنس. لكن انت في انا اعرف ناس عايشين 20 سنه مش عايز يعمل عمليه، اي خطوره. وده اللي بعمله مع عيالي، اقعد اطمنه وطفشه، اطمنه وطفشه، اقول له ده حاجه مش مشكله، يعني اقصى حاجه ممكن يعمل خراج، يعني ده الخطر الوحيد بتاعه، فتعالى اسمع. كمان دي عمليه كبيره جدا جدا وعايز اجازه 3 أسابيع لشهر، وعمليه مكلفه جدا جدا، عمليه مؤلمه جدا جدا، والسمع على بطنك يقول 3 4 ايام، بس كله جدا جدا جدا، وبعدين مش مؤلم جدا جدا، ممكن تاجله جدا جدا. ده بالظبط اللي بعمله، ده التطبيق بتاعك يعني. ايه ده انت؟ لا انت مهم نظر. يعني مع ان الكلام ما كانش بنظر في اخر 20 سنه، ده 3 أو 4. ايه اهميه الانا الكنال؟ اهميتها موضوعين بس ممكن يكون نظر، بس ده كل اهميه. لا فيها جرز ولا اكس ريز ولا كلينيكال ولا حاجه، موضوعين انفيشن والفن بس. Yeah. تطلبها ايه؟ ارجوك يا مصطفى مش هلالات من دولة اجيب تابلوه اجيب تابلوه وانا اعمل مثالك وأدولك بعمل السنة خد اسمك يا سلام على كلمة الأكيد فشل فيه يعني اوعى تعمل بي آر لحد عنده أكيد فشل اوعى تعمل ده حرام ده إجراء مش أفهم لأنه very painful very painful ومش هتحس حاجة موصوف ده شوف بتشاف بين ما عرف أشطب الأشياء أما كرونيك مش هلا تحس هتحسه انجوريت بيدي أوبين أفريش فشل due to Crohn's disease osteoporosis و تي بي و سيفلس و كارسينوم مش كده اثنين تي بي ثلاثة سيفلس او اربعة سيفلس و كارسينوم osteoporosis دي دي painful inner condition جات مرة سوري انت السؤال مرة جات مرة انا عايزك تبقى اورينتد تخطف الامتحانات بقى امال جات مرة جات مرة جات مرة كل اللي جه مرة ده لو سبته كله مش بتكلم اللي عايز بقى من الاوائل بتكلم بتوع 10 اوائل 20 اوائل بتكلم بتوع 100 اوائل وما بعد سبته كله واضح وجه سؤال معاك في ولا هتبقى احسن جدا جدا من لو ذاكرت كله لمستوى هؤلاء الطلبة المحترمين الأفاضل الأكابر اللي هم فيري جود الأحسن له جدا جدا جدا إن هو ما يذاكرش في حاجات ده رأي شخص دي painful condition inner pressure very inner circulation prolapse triangulated by inner pain pain is accepted as complicated and complicated الأكيوت بري انر هيماتوما قص اكتب القوسين اكسترنال فايلز مش تسمع ان الفايلز انترنال واكسترنال هو كل اللي كنت بشرحه الانترنال الاكسترنال فايلز لا علاقة ليها نهائي نهائي بالانترنال فايلز لا علاقة نهائي الا في الاسم دي اسمها فايلز اسمها بس ده واحد مع حزق فصف كنتينيس بس الرفيع فرقع عمل هيماتوما صغيرة صغيرة بس طب واسم فايل اكسترنال فايل ده صح كلمة فايلة يعني بول مش قلنا كده ما فايلة يعني بول كده ثلاث كور فدي كورة اكسترنال والتانية كورة انترنال بول بول ادريس سمع بول يعني يورين فايلة يعني يورين لا يقول كده بس اليورين هنا الكنال عنده فيستر مش بقول لك سمع يعني المهم والكارسينوم أدريس للأكيوت كونزرفاتيف ريليف الانسبيشن أنستيتيك أورينتد أنت بتشرح العيان لازم تشرح العيان وإلا مش هياخد المرض لكن تبقى مخدر مخدر ليه؟ وعنده وجع فظيع وماشي زي ما قلت لكم ومع ذلك عندي ناس يا عم خد المخدر واحد ولو ما استجابش ممكن اعمله زي ده فايدة فور فينجرز يا ولاد مش متذكر ايه فينجرز دي قابلنا كده مش برضو سؤالكم هل ممكن انت تاخد او ممكن اندر انستيزيا وتفتيشن ممكن تاخد اتفنجر تاخد اتفنجر انا فكرتي سنكتون هل شق السنكتون يشقوا عند الساعة 3 من اسمها لاتر السنكتون وسيب الفشل زي ما هو ما المسش الفشل اخش للسنسر عند الساعة 3 اشوف الانترنال بس مش الانترنال اشوف الفشل هيخش الواحد لرب وشك ما دام تركنا الاسباب الفشل يخش لو الفشل نوت باري كرونيك نعمل لاترال انترنال سنكتروتوس اوبريشن باري سكسس نشوف عند الساعة 3 الاوبريشن كان بي دان باي كلوزد اور اوبن ميثود دي الحته الوحيده اللي انت مش عارفها الوحيده اما لو البيشر كرونيك وعنده سنتيز الفايت البيست بروسيجر تو دو بوستيريور فيشرينج دومي يشيل الفيشر ترانجولار سيكمنت اتس ايتس ابورد and including the fissure واشرب كلمة inner papilla including the fissure with sentinel pipe an operation should include a sphincterotum ده هو ده الكومبوننت المهم الكومبوننت المهم هو الفيشر اوعى تعمل فيشر السفنكتروتوم اوعى تعمل فيشر اكتر وما تعملش السفنكتروتوم هتعملها فين بقى السنكتروت المرة دي؟ تحت بقى ما انت شلت الفيش لما شلت بقى شو اول حاجة هتقابلك مين؟ انترنال سامن شقه خلاص دي تعمل جرحين بقى شلت الفيش هتروح بالمرة قدامك انت شقه مين؟ انترنال يا ولد يا ولد يا عبد العزيز يا شاطر قول لما بقطع عند الساعة 3 ما بخافش من الفيه ده كلامك صح يا ابني وعشان كده عم ويعدش عامل ليها مونيفيكيشن كان لسه انشرها بس مش فاضي انشرها قولها لكم لما اقضي الوقت انا لسه مش عارف ايه انترن الوقت اوبن وكلوز اوبن او بايت هيم يعني بلاد روز يعني فلوينج وفي اللاتيني بايلا يعني بول الانترنال بايت فاريكوزس التريبيوتر ستانسفير هوموين دالبين الاتيولوجيا برايمري اتكت رئيسة زي اي بيه الاتيولوجيا زي اي بيه وستكت رئيسة في وسط التفاصيل وفيلمك تيومان بالذات رئيسة الكارسينوما هتقتل البيت شو البيت اكسكلودد بأي واحد فوق 40 سنة أو 50 كونكتر حتى لو عنده بواسير قدامك طبعا ان دي بورتر هايبرتنشن ليدز تو انوريكتال فاليس ايه الفرق بين الانوريكتال فاليس وبين الفايز ده تاني حتة اشرحها الله هتاخد نص ثانية بس الفرق هيبقى قريبة بشرح اما primary cause without any organic cause ايه predisposing factors active زي اي primary disease زي اي primary disease خدنا قبل كده هيدروسي خدنا قبل كده ريكوسين وفريكوس بين وهي دي المرابي weakness في الوول وكونجيشن كرونيك كونستيشن اشطب نمرة سي بيقول في اناتوميكال فاكتورز ساعدت ان الفايلز تبقى كتير كده زي ما في اناتوميكال فاكتورز ساعدت لونج كورن اوف فينس بلاد ايه دي يا مصطفى الرسمه اللي عايز تسمع دلوقتي سوستين فوق التريبيوترز ونكتب مين هي بس كل الكورن بس عند البوردر من لغايه تحت في الجنة الكنال ما تقولش بلاش واحدة واحدة كل التفاصيل كويس قوي قوي قوي. وده 7 دقايق في الفن. treatment for Fusaka. Injection also with indication in arms. With the for Fusaka, there was an action in consent. Thank you. معموله من الاثنين، اثنين فاضي تحتيين اكسوديرم واثنين فوقيين اندوديرم، وكان بينهم من بينهم فتح مكاتب من بينهم فتح ده شايف رن على الجنب اسمه الاتفاي. الاكسوديرم سنسيتيف زي السكين، الاندوديرم مش سنسيتيف زي السكين، فلما تحب نحن فوق الدنتيت لاين عشان في الحته اللي مش سنسيتيف. فلقينا الجمال 4 سم متكونه من نصين، داخلها من تحت 2 سم وجاي من فوق في الهاي بلاك 2 سم بينهم من بعيد. مش هتحمل يفتح مكان من بعيد لما فتح فيه لاين اسمه دنتيت لاين. مش هتحمل فوق اللاين ده اندوديرم سنسيتيف، تحت اللاين ده اكتوديرم، ده اسف اندوديرم مش سنسيتيف، تحت اللاين اكتوديرم سنسيتيف. ما الاندو مش سنسيتيف، الانتستن فتحنا الكولوستومي بالدايسيرجي في العمليات من غير انستيزيا. تقدروا تقولوا كل اخواتكم لو سمحتم في حته المراجعه بتاعتي استغلوا بقى الكلام ده بتاع بكره باثنين، نجيب بارت 1 وبارت 2، يعني نيجي مراجعات بالبارت 1 وبارت 2. انتوا هتقابلوا زمايلكم النهارده في راوندات مش كده؟ قولوا لهم يجيبوا بارت 1 وبارت 2 من اول بقى اثنين وثلاثه شاسه الاثنين نفسها ان شاء الله. احنا غالبا الاسبوع ده هنخلص مراجعات كل امتحان الاسبوع ده ان شاء الله قبل سبت وحد، ومن سبت وحد واحنا ماشيين نراجع بارت 1 بعد كده باذن الله. طيب ستريكشن سكندري هيموريجيتين رابط بانزلانجيشن اشطب اول سطر لغاية الضغط، خلي الضغط هو مش محتاجة انستيزيا، بتحط تايت الاستيك رابر باند حوالين الفيتيكال بتاع الهيمورويدز، ممكن تحط اتنين في مره، كرايو سيرجي ليكويد نيتروجين ماينس 190 في اجلاتيف نكروزس، مش هم بالانس ادفانتج ولا الهبل ده، كتر خيرك انك تعرف اذر اوبشنز، لكن الكرايو له طريقه ثانيه مور براكتيكال فيها ومش مكلفه. الفوتو كواجوليشن او الليزر حراره 100 درجه اوبرتيف تريتمنت في الثيرد والفورس وفيرست وسكند ما استجابوش، اشطب المستطيل اللي عندك واللي بالصفحه. في عنوان سقط سهوا، عنوان اما الكلام موجود ما تقلقش، وهو عنوان مش مشكلة يا ولاد في المنهج، خاف لو شابتر كامل وقع، ما دام أنا ما سقطتش شابتر كامل على بعضه ما تقلقش. يا ولد يا عبد العزيز وكاتبه من غير ما أقوله اسمه إيه العنوان ده؟ إكسترنال، يا ربي ده ما شاء الله ده إلهام ده، إكسترنال فايت كتبته العنوان أشطبه اشطبه انه لسه اشطبه اشطبه شايف الرسمه؟ الرسمه حلوه ازاي؟ هنشطبها للاسف للاسف هنشطبها. شفتوا الرسمه؟ بصوا على الرسمه الاول نمره واحد، نمره واحد ده اسمه ايه؟ بيلي اينا. نمرة اتنين اسمه اسكيوريكتا، وفي واحد سب ميوكس، واللي فوق خالص اسمه بلفيريكتا. ماشي بقى على الكلام ده. ايه؟ ماسور الشرعي. الماسور الشرعي ايه ده فيه؟ يا سلام على جود سول رول، والرسم بتاعت الجود سول رول حلوة أوي أوي، إيه الرسمة دي بتقول؟ تشطب كل الانرفيشن اشتغل كلها ما توقفش نفسك عن النصوص الشرعي. ايه بالظبط؟ وانا عارف سؤال ادريس ايه رجل لكن عايز بقى تعيش مع الرسمه الجايه وبعدين المستقبل. عيش مع الرسمه الجايه ادريس مش هتبعها لك الرسمه الجايه. مالبنت تيومر هنا الكلام. خد قانون، خد قانون يا فادي ان اي مالبنت في كل شيء هيتوهر. اي مالبنت في كل شيء هيتوهر. واشطب مالبنت تيومر هنا الكلام. كنت خطش الباثولوجي فورد دي السلام عليكم يعني ايه بقى لا كل اكس عندها ليها معنى ليه يا ابني كده لو جريت تنكورة طب يكون وثلاث كور ثلاثة سبعة 11. اما انو ريكتال فيرسس ده ده بينز ماشي على الوول بتاع الريكتال والايدك كده بتحاول تجيب دم من فوق لتحت بينز محوطه كل ريكتال قول طب ميكوزا مش ثلاث كور لا يبقى بين واحد سبعة 12 مش فارقه معايا ملهمش علاقه بثلاثة سبعة 11 كمان وذلك مش هسمع عمليه اعمل انو ريكتال فيريكوسيلكت ده في هيموريدكتو ان اخد اشيل مين هيمورايد اشيل الثلاث كور لكن بحيث انا اخد اشيل البنت دي دول لو نزفوا بالكتير او اخد اربطهم وعلاجهم الاصلي انجكشن زي الباسل يا باندلايجيشن ده اصل علاج الانوريكتال باسل فدي حاجه ودي حاجه تاني معلومه يعني ايه كلوزد لاترال سبيكتروفي اصلا يعني ايه لاترال سبيكتروفي اسمعوا مش محتاج ترجع للكلام كلوزد يعني من غير جرح اوبن يعني الجرح ادي من الكوز ادي انترنال سفنكتر ادي ميكوز ادي انترنال سفنكتر لما عملت فيشركت من شويه شلت الفيشر من هنا وشلت الفيشر من هنا فيشركت من هنا وشلت الفيشر ولقيت السفنكتر قدامي شقيت عملت اعمل اثر هنا عند الساعه 3 بيقول لي كده هتقابل بايلايا بتاعت الساعة 3 كلامه صح من سخافات اللاتر الحركة دي بس دي عدلتي عشان دي ايدي اليمين لا تشتغل تتبنى من الساعة 9 لو واحد اسوى يعملها 9 طبعا تسعة احسن انا ايه التعديل بتاع بعدين بتنايم العيال على وقت ربط برون فبقت 9 على يمين فكره مجرد فكره انت راح تقولها اكتر المهم ازاي اعمل سبكتروز يا سلمى العقل كان يقول هفتح من الجزء الاقي السبكتر اشق يبقى انا عملت سبكتروز من دين جرح هفتح من الجزء الاقي السبكتر اشق دي اسمها اوف ان يا احمد يا فاضل خرجنا العيان بجرح اما الكروز لا هجيب مثلا مدبب جدا جدا ورفيع اتمشط حلاجة زي ده الوقت عامل بيت من هذا المشهد ده مش حلاجة احط صباعي هنا في ار اخش في البري انا اللي من هنا كده بالمشهد بره الانترنال سنكتر على طول وقبل الاكسترنال واعرف ازاي انا اعرف ازاي اخش من المسرح كده ونقفل المسرح ونقطع السنكتر من جوه لغايه ما الاقي المسرح على صباعي خلاص هفتح من الكوز اقوم طالع من المسرح تاني دخلت من المسرح هنا لفيت قطعت الانترنال سينك الميكوزا انتاج طلعت من المشفى الجرح اللي عند العيان 3 مللي بالظبط وكاني عملت سفنكتروف من غير جرح العيان نفسه بيلاقيهوش خد بالك العيان ما بيلاقيش الجرح ما بيحسش بالجرح خالص اسمها كلوزد لاترال سفنكتروف ليه كلوز؟ لان الجرح 3 مللي وكاني يا مروه عملتها من غير ما افتح بيكوز رائعه بحبها جدا لان اي انر وود ريزن اي انر وود ريزن فالت ثالث حاجه ليه الاطفال فيهم اكثر ريكتال الاطفال مشهور جدا فيهم ريكتال كولاب وفيهم كلهم بيسافر واحد ارجوك بنسمعك عن حد بيقول عملية ريكتال كولابس سيرفس. يا ريت ما ملتش كلمة دي بقى. اعتبر حياتك والعمرك فرقة مية. ان ريكتال كولابس الاطفال بيخف لوحده. الاطفال يا اولاد ما عندهمش سكرة كير. يعني السكرة عامل كده. مش كده. يا نبي. انت شايفني يا بكناش ما تنزل تعملي تست تشوف اللي بتاعك مش هقول دي وشاده شغل بس انت تبدا بريك يا بنتي ربنا يريح قلبك الله يبارك لك طب انت قاعده ورا ليه؟ عادي ولا عيب خالص باذن الله هبعت لك سبعه دلوقتي يقعدوا معاك شكلك هتطلع بره النهارده يا محمد بجد بقول لي بنعمل توتال السوبجكت من كذا كذا بولا في الكلام ده مقصود ليه ما دي تاج الادوات يبقى كلام المراجعات واضح بالنسبة لك. ثلاثة. فاكر ازاي المراجعه دي؟ العنوان المتفقه في وسط المذاكرات بتذاكرها وانت بتذاكر عادي. بقت الكلينيكال بيكتشر بتذاكر بالشكل الجديد. انفستيجيشن بالشكل الجديد. اما الاسئله اللي بمليها لك متجمعه دي ما تذاكرهاش وانت ماشي. استنى تخلص الشابتر كله وترجع تقول ايه اسئله كان ممكن تيجي هنا غير العادي. طيب كان بيجي السؤال ده ازاي تجاوب ازاي؟ فكر وبعدين بص احنا جاوبينه ازاي. ولازم تحفظ اجابات اسئلتك عشان ده هيوفر عليك كتير قوي اخر السنه. هتلاقي اسئله كتير جالك بالنص زي ما هي. طيب ده رايي الشخصي. اتمنى اكون جاوبت على السؤال بتاع نذاكر ازاي وازاي نكتب مراجعات الى اخره. يلا بينا يا ولد. كنا في البريتونيوم وخلصنا كلينيكال بيكتشر فاكرين؟ ايوه وصلنا كلينيكال بيكتشر. انت عايزك تكتب على نمره 1 و2 و3 و4 في الساين. الساين 1 2 3 4 اكتب بلس اور ماينس. اكتب بلس اور ماينس. اكتب استمبر. اكتب استمبر. اكتب على 1 2 3 4 استمبر. كابت استمبا؟ بلس اور ماينس؟ يعني هي محفوظة أصلا مش محتاجة فعل. شربت زفت شاي ما شربت زفت شاي تاني خطر على صحتي أكتر. أنا بموت يا عم. شكرا يا ريان يا بيه. يا ولاد برضه من عند الانسجن او لحد وامش لغايه الاخر مش طمب. في اي حته فيها بليز انتوسبيريت ونايتش جميله قوي مش طمب. من عند كلمه وامش وامش وامش مش طمب. طيب يلا نشوف كده التريت ماشي على الشيء اول. لا ما انت تعمل ايه بقى يا محمد في اخر السنه؟ من اول كلمه وانس للاخر مش طمب؟ ايه؟ من اول كلمه وانس للاخر؟ من اول وانس لغايه الاخر مش طمب. خلاص؟ عايز اقول ايه؟ هو غير التريت كنت ايه الجنرال بتاعه؟ الشيء اول بروفيلاكتيكي وانا في بروفيلاكتيكي. والله امبارح ما قلتهاش، انا ما قلتهاش، لكن ممكن تزودها دلوقتي. نكتب ان بروبر اند ايرلي تريتمنت اوف بريكسبوزينج فاكتورز الوحيد اللي خدناه. يلا تقلب الصفحات ونروح للسبتريك. اخر عنوان قلنا clinical picture of complication. ايه معايا؟ تيجي suffering abscess may proceed to GP. وقت clinical picture GP. لو عندي وقت. مفيش خلاص كتر خيرك. طب لما اكتب السطر دون السطر ده اكتبه تاهي يا شريحان بوسط الكلام وانا تحكي الخط وحاجة واضحة بس ومستطيل ومبين شغلي وانا بتاع الكلام ده اكتب له جنبيه يا فندم انا الوحيد اللي كتبته رجاء مراجعة النمر اللي تنزل الاهلية لان احنا هدفنا مش بس اخد النمر. طيب investigation ممكن لو تحبوا تزود حاجة للجي بي بلين اكس ري ابدومن اريت وسوباين لو تحبوا اقول قبل البري اوبرتيف اقول كيسز suspected to have GP cases suspected to have GP حط نظرك بلين ابدومن اريكت اند سوباين اديدت بلين ابدومن اريكت اند سوباين ارمي صح او دي investigation to detect a complication انا قلت كلام زيادة عن بتاع امبارح انتوا فاهمين فكرة المرأة نهاردة مش فاهمين بس ده مش هيحصل كتير يعني انا ده مش هيحصل غالبا امبارح وامبارح بس انا ضميري مش مهندسني للناس بتوع امبارح مش خدتوا بالكم انت هتكتشف في الاول انك بتحفظ الكلام ده بياخد منك مجهود حلو مش كتير لكن شويه مجهود بعد شويه هترجع هتفكر بروفيلاكتس نفس الجمله بتاعت الابنديكولار ابسس ونفس الجمله بتاعت الجي بي proper and early treatment of predisposing factors will avoid us this complication. يا علاء يا علاء